السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله زملائي وزميلاتي الأفاضل، ومرحبا بكم في أولى لقاءاتنا في بودكاست مدارج. ويسعدني في هذا اللقاء أن ألتقي بأخي وصديقي وزميلي العزيز الدكتور حازم شومان. حياك الله دكتورنا. حبيبي دكتور، نورتنا فتح في الله مدارج. عليك، احنا دفعة واحدة. طبعا. الحمد لله. بس أنا طبعا يعني أكبر سنا منك شوية. شكلا يعني شكلاً انا سعيد والله ان انا في مساقات مدارج، وفكره عظيمه وربنا يحفظك، ويا ريت يعني كل اخواننا سواء من الاطباء بقى او من الدعاء الى الله يبقى عندهم مبادرات قيمه تخصصيه زي مساقات مدارج كده في الفقه الطبي. فانا اشرف ان انا ابقى واحد من فريقك في هذه المساقات. اكرمك الله اكرمك الله. طبعا لو حبيت افتح الحوار مع صديقي الدكتور حازم، عندنا كتير من المسارات وعندنا كتير من الأمور اللي محتاجة إن احنا نتحاور فيها، وفي كتير من الملفات الحقيقة اللي ممكن نطرحها، لكن احنا هنحاول نركز في الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. فكرة مساقات مدارج زي ما حضرتك تفضلت هي عبارة عن طرح القضايا الطبية الفقهية وإثارة بعض المسائل التي يمكن لا نتطرق لها في دراستنا ولا في حياتنا العملية. واستكمالا لرسالة مساقات مدارج، في كثير من الملفات اللي محتاجة ان احنا يعني نطرح الحوار فيها، تسلط الضوء عليها. فعشان كده انا هركز معاك يمكن في الجانب اللي الدكتور حازم قلما يتطرق اليه وتكلم عنه، الجانب الطبي. يعني يمكن الدكتور حازم في رحلته الدعوية كان طرحه الدعوي هو الاصل وكان غالب عليه جدا، لكن الجانب الطبي يمكن احيانا بعض الناس ممكن ما تعرفش اصلا يمكن دكتور حازم طبيب، مع انه طبيب ومتخصص في النفرولوجي وكده، لكن يمكن ده قلما انت تطرق لي. عشان كده انا هركز معاك اكتر في الجانب الطبي. ولو حطينا بقى نقطه البدايه، انا عايز ارجع معاك يعني ايه حبه كده ورا، ناخد نقطه البدايه خالص، لحظه البدايه في مسارك مع هذه المهنه تعلما وممارسة بعد ذلك. نبدأ في نقطة البداية زي ما بنقول، بداية الاختيار. طبعا كتير من الناس نقطة الاختيار عندهم في الكلية ما كانتش اختيار ناتج عن رغبة مسبقة. يعني في واحد بيختار الكلية الفلانية لأن هي دي رغبته، هي دي أساسا من وهو صغير بيتطلع ليها. واحد حاطط في دماغه أنه عايز يطلع مهندس، واحد عايز يطلع ضابط، يعني هو من وهو صغير يعني عنده هذه الهواية. اختيار كلية الطب وكثير من الكليات الطبية تحديدا بيبقى مش واقف على كده، يعني هو مش داخلها علشان هو فعلا أمنيته أو هي دي رغبته الأساسية اللي بيدور عليها. فلو حبينا نحط كده نقطة البداية، ترى الدكتور حازم من أنهي نوع؟ يعني مجموعة ثانوية عامة هو اللي دخلني طب مثلا، ولا ايه يعني، ولا انت كنت عايزها فعلا؟ الامام الشعبي بيقول طلبت العلم لغير الله فابى العلم لن يكون لله. فكثير منا طلب الطب لغير الله فابى الطب الا ان يكون لله. فعلا دراسة الطب من الحاجات اللي بتغير لك عقليتك وبتعمل لك يعني فرمطة لشخصيتك، وبتعمل لك تحديث لبنائك الداخلي والصندوق الاسود والابيض اللي جواك. انت فعلا دراسة الطب دراسة لها اثر كبير جدا في تغيير الانسان، بالذات لو درسها صح. فانا ممكن يعني ممكن اكون يعني انا بحب مهنة الطب طول عمري، بحبها جدا يعني. وكنت انبهر وانا صغير اما اشوف دكاتره وهما بيتكلموا بالانجليزي وانا قاعد ابص مش قادر افهم، لان ده مش الانجليزي اللي احنا بندرسه في فما رزقت مجموعه كليه الطب يعني ما كانش عندي تردد، دخلتها لان انا بحبها. بس انا ما اعرفش بحبها ليه. يعني زي ما كنت بحب حاجات كتير، بحب القراءه، بحب حاجات كتير جدا يعني، فدخلتها. انما ما دخلتها صراحة يعني تغييرات درامية كتير جدا حصلت في حياتي بسبب دخولها. يعني لسه هنتكلم ان شاء الله على التغييرات دي، بس بازلنا عند نقطة البداية، لان اظن ان دي نقطة بداية المشاكل مع اللي بيمشي في المسار الطبي. كتير جدا من اللي اختاروا هذا المسار اختاروه مش بناء على اختيار وقناعة، هو اختاروا بناء على ان ده الخيار اللي كان قدامه اللي ناتج عن المجموع اللي هو جابه. واجهة اجتماعية، الدال اغلى حرف في التاريخ، دفع عمره كله تمن للدال، مردود المالي بيسبب مشاكل، ضغط امه وابوه عليه بعد المجموع. يعني انت توافقني على ان احنا لو عملنا مثلا استطلاع رأي واحصائية للي اختار الكلية أصلا. ممكن أنا في تقديري اللي ممكن تقول مثلا 70% اختاروا الكلية مش بناء على إن ده اختيار أساسا هو درسه كويس وهو عايزه فعلا، إن ده اختيار الواقع. يعني عمل دراسة جدول حياته، لأن المجال ده كان دايما يقولوا لنا زمان الدكتور بيتعب عشان ولاده، ودكتور الأسنان بيتعب عشان نفسه. يعني كله، يعني أنت مش هتجني ثمر أصلا، أنت اللي هيجني ثمرة عمرك ولادك. يعني أنت موافقني يعني إن لحظة الاختيار دي لحظة حاسمة، وكتير فعلا من الناس اختاروها بناء على الواقع، بس انت موافقني على ان نسبة كبيرة فعلا بناء على ضغط الواقع. واعتقد يمكن دي مش طبعا مش خاصة بكل الطب، بس اعتقد يمكن كل الكليات اللي بيصنفوها على ان هي كليات قمة، مع تحفظي على هذا المصطلح. عملوا برنامج في انجلترا اسمه غلطة عمري، جابوا الناس بعد ما كبرت ويقولوا لهم ايه غلطة، ايه اكبر غلطة ارتكبتها في حياتكم. فكان من ضمن الحاجات الغريبة يعني ان واحد دكتور متجوز دكتورة، قال لهم غلطة عمري انها اتجوزت دكتورة. فحاجات غريبة يعني ايه، وبيجيب لك واحد بقى بعد سن 60 يا ترى. فهل انت لو جبت اطباء بعد ما يكبروا في السن ويخلفوا كده وقلت لهم يعني هل ده اختيار او لا ساعات فعلا ممكن تتصدم في ان في ناس كتير هتراجع نفسها. الطب طريق صعب جدا، وهتضحي فيه بجزء كبير جدا من حياتك وشبابك وطاقتك. وتقريبا انا معرفش ولا واحد زميلي في الدفعه اللي انا فيها ما خرجش بمرض مزمن. ولا واحد. انا خرجت بالقلب، في حد صاحبنا خرج بالسكر، في طبعا كتير خرجوا بامراض نفسيه وعقليه يعني دخلت الطب برجلية يعني. طيب يعني هو الفكره دي، عشان انا دايما بقول ان زي ما احنا بندرس في العلوم الشرعيه انما الاعمال بالنيات، الله، وكذلك بيكون ده اثر النيه بعد كده مؤثر في باقي عملك. اعتقد نقطه البدايه دي برضو هيبقى لها اثر كبير في كل مراحل حياتك، في اثناء دراسه وبعد الدراسه. فاعتقد برضو دي نقطه محتاجه مننا ان احنا نعيد طرحها تاني على كل اللي بيفكر في مسار الكليه. انت طبعا يعني انت كلمت في نقطه تنميط الحياة، الستيريوتايبنج بتاع يعني انا داخل طب ليه، انا عايز الدال يعني ايه، اي مكان بقى مردود الدال ده ايه. طب يا ابني انت درست نفسك، انت قريت نقاط قوتك، انت عارف انت عايز ايه، انت عارف انت رايح فين، انت عملت دراسة جدول عمرك اللي انت هتحطه في هذا المشروع. مش معناه ان ده مشروع حلو او وحش، انما انت الآلية اللي انت بتتحرك بيها او يعني ايه، الموضوع محتاج دراسة اكبر من كده. كان في حاجة مشهورة جدا اسمها حرب الايمو، لما استراليا جه فيها طيور زي النعام كده وعملت هجمات على المزارع، فالجيش نفسه نزل، الجيش نفسه اقام حرب، وفي الاخر ما قدروش ينتصروا على طيور الايمو فسموها حرب الايمو عشان اي حد بيبذل طاقة مهولة وفي الاخر مفيش نتيجة. عارف انت اللي طلعوا العمارة 400 دور ومفيش اسانسير، وبقى 350 دور، انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. فالخبر الوحش مش هادي العمارة، فانت عمرك مش رخيص، وده فرصتك الوحيدة للفردوس الاعلى، فرصتك الوحيدة انك تحقق مجد في الدنيا وفي الدين، فرصتك الوحيدة انك تخدم بلدك، فرصتك الوحيدة لكل حاجة. فالانسان قبل ما بيحط عمره في حاجة، لان كلية الطب هتحطك في اسوأ مربع من المربعات الاربعة بتاع تصنيف الوقت، مربع هم وعاجل، مربع الطوارئ، مربع الاستنزاف النفسي والعصبي. فلو انت مش صاحب نية، انت فعلا هتيجي في النص هتتعب، وهتيجي في النص هتنسى ان في اي رسالة او اي ثواب او اي طريق للفردوس الاعلى من الطريق ده، وهتبقى يعني ايه بتتعامل بحاجة يعني ايه فعلا يعني نمط مش هيبقى كويس ابدا يعني. بالضبط. واعتقد ان ده زي ما قلت لك هو ده، دي مشكلة مجتمعية. يعني انا لا احمل فيها دايما يعني الخطأ على الشاب اللي بيختار، لان فيه معطيات كتير بتتدخل فيه، طبيعة البنية التركيبية في المجتمع، طبيعة التفكير للمجتمع، طبيعة بعد ذلك مسألة الاعتبارات في العمل ونحو هذا، هي فيها أمور كتير فعلا بتتدخل فيها. بس هيتبقى على الأقل أن أنا لو مش هقدر أن أنا أصلح الوضع ده كله، يبقى على الأقل التقديرات أنا أبقى عارف أنا هحط عمري فين. صحيح. أنت مش هتحط جزء من عمرك، أنت فعليا هتحط عمرك. وإن كان النقطة اللي أنت بتقولها خطيرة، العقلية الجمعية بالزبط للشعب المصري والعقلية العربية عايزة تتغير في النقطة دي. أيوة. العلوم رسالات، الطب ده ممكن الدكتور صاحب الرسالة يغير الحياة، المهندس صاحب الرسالة يغير العالم كله، يغير الواقع. انا بحزن لما الاقي مؤسسة او منظمة اطباء بلا حدود فرنسية 35,000 دكتور بيخدموا في جميع النكبات في العالم، ومعظمهم ممكن يكون ملحد اصلا. ومنظمة اطباء العالم، منظمات هي مش منظمات اسلامية اصلا، ولكن هو حاسس ان وراه رسالة ان هو يخفف الام ناس ويداوي جرحى وينقذ مستقبل ناس. الميكانيكي لو غلط هيبوظ عربية، السباك لو غلط هيبوظ حوض، الدكتور لو غلط هيدمر حياة إنسان، صحيح. هينقل دم الإنسان يجيب له فيروس سي، يفضل طول عمره حياته مدمرة ونفسيته مدمرة بسبب غلطة الدكتور. هيدي له دواء له أثار جانبية على الكلى تجيب له فشل كلى ويفضل يغسل كلى طول عمره، هيدمر حياته وحياة زوجته وحياة أولاده وحياة كل أحبابه بسبب أنه مش واخد باله من الأثار الجانبية لدواء من الأدوية. فيعني احنا عايزين نعمل ثورة وعي لأصحاب المهن الدنيوية في مجتمعنا. أساتذة الجامعة، الحرفيين، يا جماعة انتوا أصحاب رسالة، يا جماعة انتوا عندكوا فرصة لدخول الفردوس الأعلى زيكوا زي أئمة العلم الديني وأئمة الدعوة في العالم، انتوا شركاء في بناء الأمة دي. فطبعا النقلة دي لازم تتحط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الأمانة بتنتظر العبد على الصراط. الدكتور اللي بيهرب من دوامه، الطالب اللي بيهرب من مذاكرته، يا ابني المعلومة اللي انت بتذاكرها دي في الهندسة ولا في الطب؟ اخواننا في غزة واقفين امام اليهود بايه؟ طلبة هندسة اللي راحوا من غزة يتعلموا هندسة، شوية المعلومات هي اللي عملوا بها كل اللي بيواجهوا اليهود بها الوقتي. انسان عنده امانة وبيدرس المهنة بتاعته ان يرفع امته بالمعلومات دي. فمعلومة طبية واحدة، اقول لك حاجة معلش انا اسف، يعني عارف دواء يعني دواء من الادوية المسكنة، من اشهر الادويه المسكنه في علاج المغص الكلوي، الدواء ده يعني كنت قراته في مرجع امريكي وما كانش موجود وقتها اصلا في السوق، في مرجع امريكي ان الدواء ده اقوى حاجه لعلاج المغص الكلوي. وانا كنت ايامها وانا في سنه امتياز بحب اذاكر كويس جدا، وحتى كان اصحابي يحبوا ان انا اقعد معاهم واشرح لهم، كنت بعمل سلسله كتب كده اسمها جي جي بي، جينيوس جنرال براكتيشنر، اللي هي الممارس العام العبقري. لحد ما دخلت في الدعوه خطفتني شويه من الموضوع ده والحمد لله. يعني فالدواء ده اكتشفته في مرجع واشنطن مانوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، فاكتشفته في موقع. فانا كنت واقف في استقبال المستشفى، دخل عليا واحد بيعض في الارض بقاله 15 يوم عنده مغص كلوي بيموت. فقمت كاتب لهم اسم الدواء ده، طبعا بتاع الصيدله يعني الصيدله مش الدواء ده ما بيطلبش اصلا. الراجل في خلال يعني فضله من 5 دقايق بقى زي الفل. الدواء ده بدات اكتبه كتير بقى وبدات اتكلم عنه كتير والكلام ده. الدواء ده بعد سنه بقى اشهر مسكن كذا شركه ادويه بتنتجه. احنا نقدر نغير بس يبقى عندنا امانه كويس ونحصل معلومات بحق وحقيقي. طيب عدينا نقطة البداية واللي هنكون الخلاصة بتاعتنا فيها، ان لابد انك كواحد داخل على مسار لابد تحط معطياتك فيه كويسة. يعني انا هحط رجلي فين؟ محتاج دراسة اولا من ناحية فهمك لطبيعة يعني ايه ان في مهنة، طبيعة هذه المهنة واثار هذه المهنة على اللي اشتغلوا فيها، محتاج كل ده انك تدرسه كويس وتحسن نيتك فيه لله. كده يبقى احنا عدينا نقطة البداية. جميل، نيجي بقى لنقطة البداية بعد ما عديناها بالنسبة للدكتور حازم. فيه مسار دخل في حياتك ألا وهو المسار الدعوي. كتير من الناس بيغيروا مساراتهم في الطب ناتجة لأن زي ما احنا قلنا ممكن هو أصلا نقطة البداية بتاعته ما كانش مهتم بالكلية، فهو داخل يخلص الكلية وبعد كده هيروح لمساره اللي هو أساسا محددهم بدري، زي بعض النماذج من زمايلنا اللي هو دخل معانا فعلا ودخل في دفعتنا وكمل بس ما اشتغلش في الطب اصلا. بالظبط، هو دخل علشان نقطه الخيار، عمل كارير شيفت وخلاص بس وانتهت، بقى تاجر عقارات بقى. في واحد تاني دخل بس ما لقاش نفسه في الكليه، سواء لقى نفسه هو مش متوافق معها تمام، او ان هو ما حققش فيه طموحاته وبقى من النسبه. على راي واحد كده كان بيقول لي انا من نسبه 80% بتوع طب. تقول ايه نسبه 80%؟ دي هو عمل كده يعني نسبه عنده كده، بيقول الطب متقسم كالاتي: 10% 10% 80%. 10% دول اللي نجحوا فعلا ولقوا نفسهم في المهنه وخلاص وهو داخل ومميز فيها، و10% اصلا ما لهمش علاقه بالمهنه، سابوها وما لهمش بيها اصلا، هو داخل كده وما جوش. 80% بقى بقول لك اللي هو الايه، فئه الضحايا. انا من فئه الضحايا بتوع الكليه، ومصنف نفسه في كده يعني. مثل هذا الخيار بينبني، الخيار الموازي بقى بينبني على اللحظة انت حطيت نفسك فين في خريطة الكلية. الخيار الموازي اللي انت اخترته اللي هو الخيار الدعوي جالك ازاي؟ والله وانا ما عملتش كارير شيفت يعني، انا ايه، انا بفضل الله مش يعني ما غيرتش مسار، انا ضعفت مسار. يعني على المستوى الطب اللهم لك الحمد، انا يعني معايا ماجستير امراض كلى فضله منة الله، وفي مجال كان جديد جدا، يعني مجال اشتغلت على الماركرز بتاعت امراض الكلى، المواد اللي لو حللتها في الدم هتبين لي ان في مشاكل في الكلى. جميل. الكرياتينين طبعا اللي كل شغال على تحليله قبل ما بيطلع 1/10 بيكون نص الكلى اتدمر. صحيح. فطبعا ده مش مقياس، يعني ده ما ينفعش ان هو يبقى مقياس ينبهني لامراض الكلى. ممكن ناس كتير في المجتمع كليتهم مدمره وهو ما يعرفش والكرياتينين بتاعه سليم. فاشتغلت على النيو ماركرز الحاجات الجديده، وفضله منه الله خدت بعدها عضويه الجمعيه الامريكيه لامراض الكلى، وعضويه الجمعيه الاوروبيه لامراض الكلى، وعضويه الجمعيه العالميه لامراض الكلى بفضل منة الله. والخطوه اللي جايه باذن الله سبحانه وتعالى ان عايز اعمل مكتب طبي للابحاث على النقطه دي. جميل. نقطه النيو ماركرز، ايه الحاجات اللي في الدم الجديده اللي تنبهني على مشاكل الكلى. جميل. وان شاء الله الخطوه دي خلاص على وشك يعني باذن الله سبحانه وتعالى، ممكن ينجم عنها اصلا مشروع طبي او معامل تحاليل للاكتشاف المبكر للمشاكل الطبيه. جميل. وبرضو ان شاء الله باذن الله برضو في طريق ان انا اعمل جمعيه لتوعيه المجتمع بمشاكل امراض الكلى. جميل. بحيث ان الكليه دي حته حاجه صغيره كده 150 جرام بتفلتر 1800 لتر دم يوميا، فالحته اللي بتبوظ منها ما بتتصلحش تاني. نسال الله العفو والعافيه. ففضله منة الله، فده مسار انا ماشي فيه مش واقف فيه. وفعليا احنا عاملين مشروع لرعايه مرضى الكلى، مرضى الفشل الكلوي على مستوى مصر، فضله منة الله. فالمسار ده انا مش عايز اقف فيه، ولكن ممتاز. بتعامل فيه بتعقل. ممتاز. لان طبعا انما المسار التاني اللي جنبه ده يعني زيه زي ده رساله عظيمه في حياتي، انا اي طريق يوصلني لرضا الله هدخله، اي طريق يوصلني للفردوس الاعلى هدخله. فانا بالنسبه لي الطب طريق للفردوس الاعلى، انا مؤمن بهذا ايمان عظيم، ولكن عاطفتي الغالبة تجاه الدعوة إلى الله، وتجاه أن أنا أقف على ثغر من ثغور الدعوة إلى الله. يعني تملكتني من وأنا طالب في الكلية، حتى ما انساش حد زميلنا في الدفعة كان شاف أستاذ كبير عندنا، كان رئيس قسم كبير وأستاذ عالمي هو يعني، من فقال لي الدكتور فلان ده هو ما اتجوزش لحد دلوقتي. فانا استغربت يعني، راجل شعره ابيض وكبير. فقلت له ليه؟ قال لي كان بيحب واحدة زميلته في الكلية وهو في طالب، واتجوزت واحد غيره فعزف عن الزواج مدى الحياة. فانا ساعتها انا فاكر انا كنت واقف يوميها تقريبا في قسم الباثولوجي تقريبا. فانا ساعتها اللي جه في صدري قلت هي دي عاطفة اتجاه الدعوة الى الله. لو ربنا استعملني في الدعوة اي حاجة اخسرها ملهاش قيمة عندي. ولو ربنا لم يستعملني في الدعوة اي حاجة اكسبها ملهاش اي قيمة عندي. انا اهم حاجة عندي ان ربنا يستعملني في الدعوة الى الله. جميل. فكنت انا في سنة تالتة كلية، فدي كانت عاطفتي من البداية، انا عايز اعيش من اجل دعوة ربنا. ما هو دي النقطة بس اللي انا عايز اركز عليها، يعني جات لك امتى او جات لك ازاي؟ يعني ايه يعني في واحد مثلا دخل كلية طب زي ما قلنا ولقى ده مش مساره، فلقى في كارير تاني فبدأ يفكر فيه. ايه نقطة البداية بان انت دخلت في يعني كلية الطب في حتة والدعوة في حتة تانية خالص في ما اعتدناه يعني؟ والله هو الاتنين محراب واحد. انا كلية الطب عملت لي زلزلة رهيبة في مسألة اليقين في الله. ما كنتش اتخيل يعني، انا كلية الطب انا دخلتها مسلم عادي، انا مؤمن بالله لان انا في مجتمع مؤمن بالله. اول ما دخلتها شفت حاجات غريبة. انا فاكر اول حاجة زلزلتني لما درسنا تشريح القلب، وكان ايامها بيثار قضيه ما بين العلمانيين والتيار الاسلامي، هو الحب في القلب ولا في المخ، هو اللي بيتحكم القلب ولا المخ. فلقيت جميع الاعضاء في شريان بيدخل من قلب العضو كده وينتشر جواه، لقيت العضو الوحيد اللي ما بيحصلش فيه كده هو القلب. الشريان بيلف حواليه ويعمل شراشيب كده في شكل تاج، لدرجه ان العلماء نفسهم سموها الشرايين التاجيه. حسيت ان العضو ده فيه تتويج من الله ليه، ده فيه تتويج رباني لده. بدات احس ان انا، وحتى ايام انا فاكر وقفت مع نفسي قلت لا انا مش هؤمن بوجود الله لان انا طلعت في مجتمع كده، ولا هؤمن بالاسلام لان طلعت في مجتمع كده فعلا. ووقفت كلية الطب في حياتي شوية وبدأت أتوقف لقضية اليقين في وجود الله بحقه وحقيقي وبدلة علمية. طبعا المعلومات الطبية ادتني ثراء مذهل. يعني أنت عايز تقنعني أن الطب هو اللي سلمك للدعوة؟ الطب وربطني بربنا ربط رهيب. أنا ما كنتش متخيل فعلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت بتتعامل مع أكبر معجزة لله في الحياة من حواليك. أنت بتتعامل. أنا منساش لما جيت فكرت كده مرة هو إيه أصغر عضلة في جسم الإنسان. فبدأت أدور وابحث لقيتها العضلة في الأذن الوسطى طولها 1 ملي. اسمها الستابيدياس. ماسكة في عظمة كده في الأذن الوسطى. العضلة دي لما جيت أدور على الأمراض اللي بتحصل بسبب فشلها 40 مرض من ضمنهم الانتحار، من ضمنهم الانهيار العصبي، من ضمنهم الانعزال المجتمعي. العضلة دي هي السبب إن لما أنا بعلي صوتي فجأة اللي جنبي ما بيجيلوش مانيك أتاك. العضلة دي من غيرها أي صوت عالي يجيب لك مانيك أتاك. فأنا لا فعلا أصبت بالذهول. اما بدانا ندرس البورتال فين، الوريد البابي اللي اللي مستلم الاكل وهو ممتص من الامعاء ويقوم وديع الكبد، وتسمى الوريد البابي لان ده الباب اللي الاكل المهضوم ما يدخلش للجسم الا من خلاله. طب ليه لازم يطلع الكبد؟ لان الكبد ده مصفة السموم بتاعه الجسم. الاكل بتاعك كله مبيدات حشريه وادويه مسرطنه ومش عارف ومكسفات طعم ولون. الحاجات دي لو دخلت على المخ الانسان يتجنن فورا من السموم ده ما تطلع المخ. فربنا خلق لا الجي اي تي ده جهاز الهضم ده كله يتاخد على الوريد البابي يروح الكبد ينظفه من السموم اللي تصيب المخ بالجنون وبعد كده يضخ الدم للجسم وهو سليم من هذه السموم. ايه ده احنا مش ده انت فعلا حاجه مذهله. يعني اول مره قرات عن الكلى انها بتفلتر الدم 340 مره في اليوم. 1800 لتر دم بتنزل 1800 نقطه بول مليانين سموم وترجع الدم تاني للجسم. في اللحظة اللي أنا قاعد أكلمك فيها دي جسمي بيتغسل من أول الحلقة لحد دلوقتي. أنا وإنت دمنا كله اتغسل مرتين من أول الحلقة دلوقتي. من أول الحلقة لحد دلوقتي أنت رئتك بتاخد في النفس 50 مليون مليار مليار جزء أكسجين في النفس الواحد. أنت دمك بيتغسل في الكلى 25,000 مرة في اليوم. 25,000 مرة مش مس من ثاني أكسيد الكربون، من آلاف المواد التانية المسممة. فانت انا وانا بتكلم معاك دلوقتي انا كام مليار مليار مليار مليار جزء اكسجين دخلوا يبصوا طاقه في جسمي عشان اتكلم. حسيت ان انا لا لا لا لا بقيت ادخل اطلع مكتبه كليه الطب ابدا اجيب كتب وابدا ادور. فاكر حتى قرات في كتاب كيث مور اللي هو بتاع ديفلوبنج هيومن، ده استاذ كبير واسلم من اكبر اساتذه علم الاجنه في العالم، اجيب الكتاب بتاعه واشوفه بيتكلم على الاجنه وبيتكلم عن القران والاجنه. فوقفت وقفة. الوقفة دي خدت مني حوالي سنتين. هي بعد 3 أيام أنا فضل مني تلا وصلت اللي يكون في وجود الله. إن أنا حسيت إن في حاجة جديدة في الحياة ما ينفعش إنها تقف في حياتي. العلم انت تعرف دكتور موريس بوكاي طبعا، ده كان اكبر جراح في فرنسا. ولما فرنسا لما فرانسوا مترا طلب من حكومة المصرية انهم يودوا له رمسيس الثاني واظن مرمبتاح الثاني، واستقبلوه استقبال الملوك، استقبلوه استقبال الفراعنة في المطار يعني. فكان موريس بوكاي هو المسؤول من حكومة فرنسا عن تشريح الجثة واكتشاف هو مات ازاي. فلما لقى البلانكتون بقى بتاع البحريات والحاجات الدقيقة البحرية في جسمه، اظن ان هو لقاها في جسم مرمبتاح التاني مش رمسيس تاني فيما اتذكر يعني، لان الكتاب ده انا قرأته وانا في تانية او تالتة كلية يعني، فانا مش فاكر بالضبط كان وصل لمين. فبيقول فاتصدم قال هو ده فرعون اللي غرق. بس انا الاكتشاف الجديد اللي اكتشفته والعالم كله لا يعرفه هو ايه؟ ان فرعون اللي غرق موجود. الاكتشاف اللي هو ذهل منه وعايز يطلع للعالم به، ان انا اول واحد في التاريخ اكتشف ان فرعون اللي غرق لا يزال موجود. فرجع للتوراة ورجع للانجيل لقى بيتكلموا انه غرق وما بيتكلموش انه موجود. فتقابل مع حد مسلم قال له فاليوم ننجيك ببدنك، بيقول انا جسم ارتجف. يعني القرآن هو الكتاب الوحيد على وجه الارض اللي قال ان اللي غرق ده موجود. فموريس بوكاي جه مصر بقى وعمل يعني عمل قصة كبيرة وألف كتاب قرأته انا في الكلية اسمه التوراة والانجيل والعلم. كتاب ده الوف المثقفين اسلموا في العالم بسببه. عالم من العلماء جه يرد عليه قرأه واسلم بسببه. كتاب جبار جميل يعني كتاب. ف فتعلمت لأ الطب ممكن، انت ممكن تؤدي دور عظيم قوي من خلال الطب لدين الله. الطب بيقربك من ربنا جدا. انا هكلم معاك في النقطة دي، نقطة ازاي نستثمر الطب، بس انا عايز ألقط منك الخيط ده. يعني انت بتقول لي ان بداية توجهك الدعوي كان عن طريق الكلية، مش عن طريق مثلا انك التقيت بحد من المشايخ او غيره، انت اصلا كان الطب في حد ذاته حافز ليك انك تفكر في حاجة زي كده. صراحة كان زلزال بالنسبة لي. جميل. طب ده الانبهار بخلق الله في الجسم. طب ده انت كده بقى هترجعنا لنقطة مهمة جدا، الا وهي ان احنا عندنا مشكلة اساسا في التعليم الطبي، وليست حديثة على فكرة. يمكن انت تذكر موقف اللي بيروى في سيرة الامام النووي رحمة الله عليه، كان يقول انه بدأ له ان يقرأ في الطب فاشترى كتاب القانون لابن سينا، كان مشهور يعني، فبيقول بالحرف فأظلم علي قلبي. أول ما بدأ يقرأ كده في الكتاب أظلم علي قلبي، وما كانش عارف هذا الشعور بالظلام جاله منين، ومكثت على هذا أياما، قال حتى يعني وقع في نفسي أن هذا جاءني من باب الطب. قال فألقيت الكتابة فاستنارت حياتي بعد ذلك كما يقول يعني. فالسرداية اللي انت بتحكيها دي يعني تتعارض إلى حد كبير مع اللي احنا نراه، ان فعلا دراسة الطب جافة جدا، دراسة صعبة مرهقة، فبتخلي الانسان اصلا ينفصل عن الواقع. بالعكس انا ممكن بلاقي احيانا حد داخل الكلية وداخل اساسا عنده بعض الامور والنشاطات اللي كان بيمارسها وبيوقف عشان الكلية، لو في واحد حتى عنده مسار دعوي او مسار علم شرعي بيتعطل. انت بترمي، انت بتقلب لي الحكايه كده، انت قلبتها لي يا دكتور محمد. انا دلوقتي انا بنت الله ملك الحمد في طب دلوقتي يعني مريم في اولى مانشستر، فانا في الخلوات يعني في الفصلات التعبديه بتاعتي انا باخد مذكراتها اسبح عليها. والله جميل. يعني حاجه تطير العقل، حاجه تطيش لها العقول. طيب بعيد بقى عن استقبالك انت، انا عايز بس اركز. اعظم يوم في حياتي يوم ما كنت بتفكر في الميتوكوندريا. جميل. يعني هذه النقطة اللي عايز أركز معك عليها، أن قد يكون هناك استقبال خاطئ وقد يكون استقبال صحيح، لكن لو إحنا شفنا على مجمل اللي موجود، مجمل اللي موجود حاليا، أن الطب الذي يعرض علينا ده، إحنا ده أنا كنت بكلمك على شوف من عصر الإمام النووي، الطب جاف. فتخيل إحنا حاليا إحنا عايشين كما لا يخفى على أي أحد، احنا عايشين حاليا في العصر الحديث بالطب الحديث، اللي هو الطب اللي ناشئ عن المحضن المادي، المادية التجريبية المحضن. فهنا الطب الذي يقدم إلينا، إذا كان الطب اللي كان بيقدم لدى علماء المسلمين قديما كان طب بيمزج بشيء من التعبد والإيمان. بالضبط. ده كان موجود زمان. بالضبط. واللي طلع العكس الوقت بقى، واللي طلع على كتب العلماء قديما هيجد كثير منهم كانوا يعني بيتكلموا على هذا ويمزجون هذا في كتاباتهم، وكثير من علماء الشرع كانوا اطباء، كان اهل الدين هم اللي بيقودوا مسيره الحضاره. حاليا الطب الذي يعرض علينا هو الطب المادي التجريبي المحض، يعني هو الطب اصلا غير اي حاجه، فيه جفاف، واللي وطبع. كثير من اللي بيقدمه لك هو اصلا عقليه الحاديه، ما ده اللي بتكلم عليه. يعني انت اللي بيقدم ليك اساسا هو الطب المادي الذي لا يعترف بالميتافيزيكس على الإطلاق، ما فيش أي غيبيات خالص، هو ده اللي بيقدم لنا. فأنا وأنا داخل أدرس الطب أنا مش مدرك لده أصلا، يعني دي نقطة اللي هي القصة التي الجزء الذي لا يروى من القصة. أنت بتخش عشان تدرس الطب، بس محدش قالك أنت تدرس أنا طب وهتدرسه إزاي. أيوه، بس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تمام. هو ناطق لوحده. صحيح. ست كتب فيسيولوجي خدناهم في سنة أولى وتانية. صحيح. يطيروا النوم. ما لو جينا نتكلم بقى، خلينا على أرضية الواقع. طب في كم واحد اتعرف 700 عضلة وكل عضلة العالم بتاعها. جميل. السنترز بتاعت البرين، كنترول بانل بتاعت البني آدم. النقطة اللي أنا عايز أركز معك فيها، أنت قد يكون استقبالك أنت الحمد لله جهاز الاستقبال دخلها في الناحية دي، لكن لو احنا خدنا على مستوى إحصائي، كم واحد لما دخل من الطب طيع منه بهذه العقلية التعبدية، كم واحد؟ يبقى احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان احنا محتاجين نغير العقلية الجماعية لل ده العلاج. الوطن العربي. خليني الاول بس في احنا في التشخيص. انت بتكلمنا على العلاج، انا بس عايز اركز في التشخيص. انا عندي مشكلة بس محدش واخد باله منها. انت بيلقى اليك كنز، هذا الكنز بيلقى اليك وهو مغلق اصلا، يعني بالضبط. باب عظيم جدا من ابواب بالضبط. النموذج متشفر محدش فهمك. انا بديك حته الذهب بس انا ما فهمتكش ان ده اسمه ذهب والذهب ده قيمته ايه وممكن تعمل بيه ايه. صحيح. واحد لقى شيك بمليون دولار قام كاتب على ظهره طلبات البيت واول ما خلصها قام راميها في صندوق استقمام. هو ده اللي احنا مش فاهم ده كان هيعمل ايه. انت برضو فكره التنميط هي كليه طب ودراسه الطب بعد ذلك هي بتقولبك وانت مش واخد بالك. انا ممكن ادخل معاك شريك في مساقات مدارج يا دكتور محمد اعمل كتاب عن الطب وصناعه الحياه الله ما احنا بنتشاركنا على الطب فده اللي بتكلم فيه. انت بتقولب وانت مش واخد بالك. يعني انت من ساعه ما دخلت من اللحظه الاولى مع اول انطلاقتك انت بيعرض عليك ايات الله تعرض عليك في منتهى الجفاف. الله أكبر. صحيح. آيات تعرض عليك متوالية ما في حد يذكرك بالله ولا يقول حتى سبحان الله. آيات في شكل آلات. شوف احنا قعدنا كام سنة بناخد محاضرات ممكن دكتور ولا اتنين مثلا اللي كان في النص كده ممكن بيطعم محمد صلاح وبيطعم المحاضرة بشيء من ممكن بيطعم المادة بشيء من لكن ان انا تعرض علي اصلا المادة من اساسها على اساس ان هذه مادة. خلي بالك احنا مش هنذكر بس فيسيولوجي. انا بوريك إعجاز أهو آية من آيات الله في خلقه. فآيات متوالية بتعرض عليك ونحن عنها معرضون ودي دي دي مشكلة كبيرة. دي جريمة بس مش مقصودة. ويل لمن قرأها. لا هي مش مقصودة ولم يتفكر فيها. هي مش مقصودة. ما هي مش مقصودة. آه. بس الحبيب يقول عليه ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. دي النقطة بقى اللي احنا دي مأدوبة للرحمن. مأدوبة آيات الله كونية زي مأدوبة آيات الله قرآنية. يوم القيامة والله يا رب أنا آسف أنا ما قصدتش إن أنا ما تدبرش في القرآن. دي نفس جريمة والله يا رب أنا آسف أنا مليارات المليارات المليارات من الآيات الكونية في الإنسان وفي الفلك أنا آسف والله يا رب ما فضلتش أتفكر فيها. ما هو بس دي نقطة عشان بس ما الكلام ما يتفهمش غلط. يعني نحن لا نلقي بالاتهام على احد. احنا بنقول ان دي هي تشخيص وضعيه بمعنى احنا تلقينا الطب هكذا. اسمح لي ان انا اقول الاتهام. ايه اسمح لي ان انا اقول الاتهام. قولك انت بقى انا اسمح لي ان انا اقول الاتهام. تلقيناه هكذا وصار يدرس هكذا. فهي دي الفكره. يعني هي في نوع من انواع المسارات اللي احنا احيانا ممكن بنقف فيها. يعني لازلت اذكر موقف حصل لنا شخصيا. كنت جاي مسافر وكنت جاي من القاهره راجع من القاهره يعني. فالطابور اللي كان واقف طابور الباص كان طويل قوي لدرجه انه عدى كده بعيد عن المحطه بشويه يعني. فاحنا واقفين في طابور ومنتظرين بقى نروح للشباك. فلقيت في واحد جه وقف ورايا. انت من خبرتك في السفر بتبقى عارف اللي شكله مسافر واللي شكله مش هيسافر. انت بممارسه السفر كده في واحد باين عليه كده ده هيئه سفر واحد تاني لا يعني واحد شكله كده راجع من شغله وبتاعه مروح. فما اعرفش ايه اللي وقع في قلبي كده ان انا اساله انت رايح فين عشان اقول له انت عارف ده طابور ايه يعني ولا انت مسافر ولا مش مسافر ولا انت رايح. فبساله حضرتك ده باص المنصوره انت رايح المنصوره. قال لي منصوره ايه. قلت له انت مش جايتر. قال لي انا هو ده طابور الى مغزى. انت جاي تقف الناس بتجري الناحيه دي فجريت انت جاي تقف في الطابور. قال لي والله انا لقيت طابور واقف قلت اما اشوف يعني ايه اخر هيكون ايه اللي هو ممكن يكون بيوزعوا حاجه ممكن فهيقف طابور طويل وهو مش عارف هو واقف ليه وبيعمل ايه واخر الطابور ايه. يا إلهي. على فكره احنا كده. طب ما انت بتخش الكليه كده انت واقف في الطابور انت شايف هو طابور وقفوك فيه. انت بتشاف انت هتوصل فين رايح للشباك هتعمل ايه هناك هتوصل لفين. اللي اتخرج قبلك عمل ايه بالظبط. الكليه دي مقالاتها ما انت ماشي في الطابور مخرجاتها ايه بالظبط واخد بالك. فانت بتخش وبتدرس انت اصلا مش حاطط في دماغك اللي احنا بنتكلم انت فيه. فرحان بالدال وفرحان ان مامتك وباباك فرحانين والله حتى من فرحان انت طبيعي وفرحان بالبلط الابيض. وعلى فكره هو ده لا يختص احنا كنا بنناقش بس قضيه كليه الطب عشان ده مجالنا ودراستنا. هو طبعا هو ده بينسحب على كل الدراسات بعد ذلك. جميل جدا. بس هو القضيه درجه كلها من النضج والوعي عاليه جدا. انت محتاج بس تاخد بالك هل الملف اللي زي ده انا على تجربتي انا الشخصيه اول مره احس ان انا بتعامل مع بني ادم كان في سنه تانية كليه. يعني انا قعدت اولى كليه كلها ولا حاطط في دماغي ان انا بتعامل مع بني ادم اصلا انا في ماده انا مطالب ان انا هذاكر حاجه اسمها تشريح خلاص هنذاكر التشريح. في حاجه اسمها فيسيولوجيا هنذاكر حاجه اسمها فيسيولوجيا. زي مهندس ميكانيكا بيصلح عربيه انا بصلح بني ادم. اول لقطه لي احس ان انا بتعامل مع بني ادم كان في مشرحه سنه تانية كليه. اول مره كان لاول مره هنقف على المشرحه بقى اللي هو الجسد كله. لو تفتكر في سنه اولى كنا بناخد اللي هو الايه اجزاء بس حتت. ما كانش ما كناش بناخد الجثه كامله. فاول مره احس ان انا بتعامل مع بني ادم فعلا، كان جايبين جثه متوفى جثه كامله، والراجل ده كانت ملامحه واضحه جدا جدا، يعني كانه قبض الساعه، شكله كبني ادم واضح، ملامحه واضحه، عينيه مفتوحه، وينظر الى الافق، ينظر الى الفراغ. انا يوميها ما فهمتش حاجه من اللي اتشرح في المشرحه خالص، طول المشرحه وانا عيني عليه، عيني على عينه. يا جماعه انا واقف قدام بني ادم، ده بني ادم هيوم بينج. انا كنت ده في يوم من الايام كان رجل له اسمه، له عائلته، له مستقبله، له حياته. الراجل ده ما كانش صغير، كان كبير في السن، يعني في عمر كامل، كل ده محطوط قدامي على الطاوله، وانا بتعامل معاه على انه مكنه، بيفتحوا لي المكنه من جوه عشان اشوف التركيب بتاعها عشان في يوم من الايام هقف اصلحها. هذا التنميط، هذه الروح الاليه صبغت الانسان بعد ذلك. بعد كده لما يجي لك عيان هتبقى اله. هو دي في فكره، وخصوصا ان انت خلاص هو انت ده الملف اللي عايز اتكلم معاك فيه. انت شقيت في الكليه، عايز اعوض بقى بعد الكليه، عايز اجيب فلوس من غير اي حاجه. انا شايف ان هي حتى انت بترثها من غير ما تشعر. بيطلع النموذج البشع بتاع على قد فلوسكم يا عم، انت بتروحش نبطشاتك ليه في المستشفى؟ على قد فلوسهم، دول بني ادمين. لا واعتقد ان هو بيبقى الافه دي بتصيبنا من بدري شويه، من قبل حتى ما نخش في مرحله الايه البراكتس. لا احنا حتى في مرحله الدراسه انت بتغزوك هذه النمطيه الاليه في كل شيء. النقطه اللي انت بتتكلم فيها ان انا عندي باب عظيم مثلا من ابواب التفكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، ده اغلق، لان انا خلاص انا حاطط في دماغي دي معادلات انا عايز احلها، ده في اجزاء هنا ناقصه عايز اكملها، في معلومات انا عايز اخدها عشان هروح اخش بقى الامتحان. فهذا التنميط الالي خطير، خطير جدا، بيتنعكس حتى ما قبل التخرج من الكليه. اديك مثال صغير، انت مثلا لما بتيجي تخش في الراوندات، تمام، انت بتبص تلاقي اللي داخل يتعامل في الراوند هو انتقل من مرحله اللي هي الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الدراسة العملية، وهو تنمط بالنمط الآلي، فبيتعامل مع المريض ده على أساس أن أنا عايز بسرعة أكشف عليك عشان أخلص أروح أمتحن. فمفيش رحمة. بالضبط، مفيش مراعاة لنفسيته، مفيش للأسف. الدول اللي بره مش كده، ما هو دي الفكرة احنا بنتكلم عليها. طب هل يا ترى احنا توقفنا؟ ما توقفناش، ولا جف ذهننا أصلا أن في حاجة غلط. هي مش المشكلة ان انا يكون عندي غلط وانا عارف ان في غلط، المشكلة ان انا ما لقطتش اصلا ان في غلط. يعني فكرة هذا التنميط الالي محدش اصلا حد خد باله منه، ولا حد بيناقشه، ولا حد سلط الضوء عليه. فدي النقطة اصلا انا حبيت ان انا القي الضوء عليها. انت بتخش في المصنع، انت بتخش انت نفسك عبارة عن رو ماتيريال، انت في خامة داخل، والمكنة اللي انت دخل عليها بتطبعك، فانت خلاص تطبعت بهذه الآلية وانت لا تشعر. وبتيجي بعد كده بقى دي النقطة، بس احنا ممكن ما بنلاحظ النقطة دي الا بعد ما الحالة تدهور، بعد ما انا نفسيا خلاص انا قضيت مدة الكلية كلها في هذا التنميط وعلى هذا النهج المادي الصرف اللي انا مش واخد بالي. انا داخل زي ما قلت لك واقف في الطابور وماشي مستني دوري، وبعد كده خلاص انا تشكلت، انا نفسي تشكلت وصرت بهذه العقليه في التعامل. اولا ان اتقفل باب عظيم من ابواب التدبر والتعبد لله سبحانه وتعالى، وتشكل نموذج، ودي حته الاخطر بقى، تشكل نموذج جوايا وانا مش واخد بالي. يعني انا مش واخد بالي ان انا بتغير. التغيرات حتى الشكليه ممكن لا تظهر الا على مدار سنوات. واحد يجي أبك بعد 20 سنة 30 سنة فيقول لك أنت شكلك وملامحك اتغيرت. فتخيل ده في الخارج، أنا ما بلاحظش تغير ملامحي في الخارج. طب أنا يا ترى هحس وأشوف التغيرات النفسية والتركيبة النفسية بتاعتي في الداخل؟ ده صعب، صعب، حاجة مش هتظهر غير بقى في المواقف فيما بعد ذلك. بالضبط. فنقطة الخطورة كلها أن أنا بخش في هذه البيئة وأنا مش مشخصها ولا مدرك مشاكلها، ولا انا عارف انا هقابل ايه، انا واحد واقف في الطابور. فدي برضو الملف الخفي اللي احنا مش مركزين عليه ولا حاطينه هو كمشكله اصلا. صحيح. احنا يمكن اغلب مناقشاتنا لما بنقعد مع بعض في مجالنا الطبي اغلب مناقشاتنا بتكون في الدايره الطبيه المحضه. يا ترى هنتصرف ازاي في دي؟ طب انا هحضر ازاي؟ طب هروح فين؟ طب بعد كده مين افضل سبيل للعمل وهكذا، يعني اللي هي الحاجات العاديه اللي بتخص. بالظبط بالظبط. لكن هل يا ترى انا بحل مشكلتي مع المهنه؟ ده ملف مفقود لا يطرق. هل يا ترى انا بحل مشكلتي انا مع المهنه؟ هذا ايضا ملف لا يطرق. التشخيص الدقيق ده هو مش هيطلع غير لما انت تشوف بقى بعينك وتشوف اثر الكلام ده. فدي يمكن النقطة اللي أنا حبيت بس إيه أركز عليها شوية، إن إحنا ما بناخدش بالنا إن أنا الخلل عندي بدأ من بدري. خلل الأولاني اللي إحنا قلناه خلل الاختيار أصلا. بالضبط. الخلل رقم اتنين خلل التعامل مع ملف التعليم الطبي في بدايته. أدي ملف التعليم الطبي في حد ذاته إحنا مش حاطين في دماغنا إن فيه فعلا إن ده رسالة. وغير كده كمان ما هو ممكن واحد هيمارس الطب بجفافه على إنه رسالة بكفافه ده بالنمطية اللي احنا بنتكلم عليها على انه رسالة. وفي جزء، بس في جزء من الرسالة انك تعرف ان اللي قدامك ده بني ادم. جزء جميل. وجزء احنا كنا في مستشفى الطوارئ لما بتيجي واحدة عاملة مغمى عليها او واحد مغمى عليه، نجاحك انك جبت الاصابة الكلورايد ولما بخيته في انفه قام واضطر انه يعمل يعلن ان هو مش مغمى عليه ولا حاجة. وانت حاسس انك منتصر. طب ما دي بني ادم، ايه اللي وصلها لكده؟ صحيح. البني ادم ده اللي وصله لكده. فاحنا يعني لا، ده بني ادم. انت ممكن تؤدي دور كبير جدا باعتبارك طبيب، باعتبارك ليك وجع عند الناس، باعتبار ان انت يعني بيبقى ليك، تبقى يعني ايه 3 dimensions، يعني ما تبقاش بتبص من بعد واحد. جميل. طب انا قبل ما يعني احنا ان شاء الله هيبقى لنا لسه كلام على المشاكل العمليه، قبل ما ننتقل من هذه النقطه، طيب احنا شخصنا، يعني احنا مش هخصيص. اولا النقطه الاولانيه ان في عندنا اشكاليات فين في الاختيار. النقطه الثانيه اشكاليه الاختيار دي اشكاليه كارثيه في العقليه اصلا بتاعه المجتمع. أي؟ يا جماعه يعني دخلوا ولادكم الحاجه اللي ولادكم هينبغوا فيها، مش الفشخره الاجتماعيه. صحيح. وطبعا ممكن يكون الملف ده صعب شويه ان انا اقدر اعالجه، يعني بس لازم يتعالج. صحيح. انا معاك. رساله تجاه الاسلام. بس هو هيتبقى ان فيش دوله في العالم بتتعامل مع كليات القمم او اللي بيسموها كليات القمه بالمنظر اللي بنعمله في بلادنا دي. ده صحيح. يعني في امريكا المهن الاهم مثلا المحامي، في المانيا الممرضه، ما فيش حاجه اسمها ان دوله انت دكتور ولا مهندس حرام. احنا احنا فعلا بنأذي ديننا وبنأذي صورة ديننا في المجتمع. صح. بس انا الفكرة اللي عايز بنطلع عبيد شهادات. الفكرة انا عايز اوصلها ان في هناك مشاكل هي خارج اطار الحل الذاتي، هي دي مشاكل اكبر واعمق، هي مشكلة تركيبة مجتمعية ممكن انا ما اقدرش احلها، لكن ممكن انا احل مشكلتي مع هذه المشكلة. بمعنى انا ممكن ما صلحش تفكير المجتمع، لكن انا نفسي انا ما هو سيظل هذا خياري، انا خياري في حياتي، فممكن يكون عندي روشتة علاج للي هيختار. يبقى انت ممكن ما تقدرش ترفض الاختيار مثلا، او ان انت ما تختارش على وعي كامل، بس سيظل انت في الدايره اللي في ايدك انت تقدر برضو تتعامل مع هذا الملف، تقدر تتعامل مع ملف ان انت تختار مجال بتاعك، هتختار طب، هتختار صيدله، هتختار اسنان، تبقى على وعي. جميل. انت جميل. عارف انت رايح فين وبتعمل ايه. وعلى مستوى الدعوه العامه هو ملف انت هتتبناه هتسيره. سكي. يعني النقطة بقى التانية بقى اللي احنا اتكلمنا فيها، نسيب الناس تتحطم قلوبها ليه؟ اللي ما جابش الدال يتحطم ليه؟ صحيح. وهو ممكن انجح من 70,000 حكام العالم، كم واحد فيهم دكتور؟ اغنى 100 ملياردير في العالم كم واحد فيهم دكتور؟ يا جماعة انجحوا، اكتشفوا نفسكوا. ما هي برضو من ضمن الجزئيات اللي محتاجة تتعالج من ناحية الناحية العقلية، هي مسألة حساب النتائج الذاتية على النتائج المطلقة. ازاي؟ يعني هو حاطط دماغه ان في فئة مثلا اسمها فئة الاطباء دول ناجحين عمليا، يبقى اذا خلاص انا عشان ابقى ناجح عمليا لازم ابقى طبيب. ما هي مش كده. ما هو في اطباء ناجحين عمليا، في مهندسين ناجحين عمليا، في مدرسين ناجحين عمليا، في ناس وهكذا. مش هي مش القضيه ان المهنه الفلانيه هي دي وسيظل بعد ذلك هناك فروقات فرديه. ممكن واحد يتميز جدا جدا في المجال الطبي واحد يتميز جدا في مجال كذا يتميز، هو هيتبقى برضو اللي هو المعيار الذاتي. طبعا انا مش هعرف اصلح ده كله اذن، لكن بس انت وانت بتختار خليك على بينه انت بتختار ليه، دي حته مهمه جدا. لا اقدر انا ممكن اصلح انا ذاتي انا. لو اخترت الخمره لغوت امتك، الاختيارات دي قضيه، دي اخطر قضيه في حياه الانسان. صحيح. يعني لو ما علمناش المسلمين كناس شغاله في الدعوه فقه اختيارات الحياه، احنا هنعلمهم ايه اصلا؟ وسيظل برضو فكرة برضو يعني دي مفارق العمر كله. شيء بشيء يذكر برضو، انت بتبص تلاقي يعني اغلب اللي اختاروا خياراتهم بناء على ضغوطات اللي حواليهم في الغالب بتلاقيهم مش ناجحين عمليا. في الغالب صعب جدا تلاقي واحد دخل الكلية مش خياره ولا مقتنع بيه، لا ناجحين ولا سعداء. ولو عرائك حتى ممكن لو نجح ممكن ما يبقاش بهذه السعادة. ضغط الواقع ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو الذي يستطيع ان يخالف المجتمع كله ويمشي ضد التيار لو التيار كله غلط، اللي هو لوحة الخروج من القطيع. مليون واحد ماشي كده بس ده مش الصح، الصح كده انا همشي في الصح. صحيح. انا مش هستسلم لضغط المجتمع وعيش حياتي عبد لنظرة الناس وعبد لللايكات المجتمعية ليا، وفي النهاية انا مش انا. جميل. نيجي بقى النقطة الهامة بقى اللي انا شايف ان دي اخطر واخطر. انت بنت خلاص احنا عدينا مرحلة الاختيار واللي انا ممكن اصلحها، يعني ممكن خلاص انا اخترت الكلية تحت اي ظرف كان، انا ممكن بقى اصلح انا دائرة خياراتي. هتبقى بعد كده بقى التعامل، تفاصيل التعامل مع ملف الكلية نفسه اللي هي اول نقطة احنا اتكلمنا عليها. لازم بس ما اصلحش الغلط بغلط، فانا ابقى داخل برضو الكلية وانا عارف طبيعة الدراسة اللي أنا داخلها. يعني إحنا كلنا لما جينا دخلنا الكلية إيه اللي تقلنا على الدراسة؟ كلمة واحدة بس، كلية طب صعبة، ما تقلناش حاجة تانية خالص. يعني كل اللي سبقونا قالوا لنا إيه؟ خلي بالك كلية طب صعبة، خلي بالك كلية طب صعبة. على فكرة ده مثلا أنا كواحد من الناس ده كان بالنسبة لي خطاب عكسي، يعني أنت بتستفزني يعني كلية، يعني أنت شايفني مش قدها، مش قدها، لا أنا قدها بقى. هي يجي كده يعني فكرة إن كلية طب صعبة، هي ما على فكرة هي مش القضية هنا كلية طب صعبة، هي في كليات تانية كتير برضو صعبة. ممكن مثلا كليات نص الناس مش متخيلين كليات علوم صعبة جدا على فكرة، الدراسة فيها صعبة. مفيش نجاح من غير طريق صعب. لا يعني يعني ايه كلية، ما كلية صعبة من كل حاجة، بس هي القضية الأخطر والمتعة في الرحلة مش المتعة في الوصول. ده الأخطر بقى، الملف اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو لا يلتفت إليه، هو مش القضية بس ان هو صعب، ما هو لو هو صعب وبيتاخد صح انت في النهايه النتيجه هتبقى صح. زي مثلا واحد حابب جدا جدا دراسه العلوم الشرعيه، فهتلاقيه بيبدع في العلوم الشرعيه. جميل. عشان ده لحظات الصعوبه بتبقى بالنسبه له وتميلي طربا لحل عويصات. مثلا تلاقي في واحد مثلا يحب حاجه ما حدش بيطيقها، مثلا واحد بيحب الرياضيات البحته، هو ده ميوله. اي واحد تاني هيجي يدرسها مش مر جهاد تاني يا دكتور محمد. يعني ايه طب صعبه ويعني ايه هندسه صعبه ويعني ايه هو النجاح لا تحسمن المجد تمرا انت اكله. يعني ما من قوي نفسياتنا ونقوي نفسيات المسلمين ونتعب يا جماعه، لان التعب ده جهاد في سبيل الله. صحيح. صحيح. المعلومه الطبيه الواحده اللي انت بتحصلها ممكن تنقذ بيها حياه الاف ومعاناه الاف. جميل. بس الحته اللي بس انا عايز اركز عليها جزئيه احنا ده الجزء الذي يروى لنا من القصه، البعد الخافي بقى ما تقللناش عليه. يعني حته صعب على دماغنا من فوق، هي صعب بس صعبه وانا عارف همشي فيها ازاي. خلاص انا في عندي كذا، هذاكر كذا، هخش كذا، خلاص هي صعبه بس انا بالنسبه لي طريق ممهد. انا عندي بقى الملف المفقود اللي دايما بركز عليه، في ملف مفقود، الجزء الذي لا يروى من القصه ان هناك ابعاد لهذه الدراسه احنا مش مدركينها. فدي برضو حته لازم ننبه عليها كويس جدا. اعرف انت انت انت هتتعامل مع دي ازاي، وزي ما قلنا زي ما انت هتصلح بوصلة الاختيار بتاعك، انت محتاج تصلح برضو بوصلة مسارك من اول لحظة وانت بتقرأ في هذا الطب وانت بتذاكر هذا الطب. النقطة احيانا اللي بعض زمايلنا وبعض السادة الافاضل الدعاء اللي دايما بيقولوا ايه، عليك انك تجدد نيتك، تصلح نيتك. صح، ده كلام جميل جدا وفارق كبير جدا ما بين اللي هيذاكر وهيدوق مرارة هذه هذا التعليم وهذه المهنة وهو بيحتسب هذا لله، وبين واحد بياخدها لغرض دنيا ومحض. خصوصا ان انت هتدفع 3/4 عمرك في السكة. صحيح. دي صحيح. وبرضو على فكرة ده على كل المسارات اللي نقى أي برضو مصيبة لو جت يوم القيامة لقيت كل التعب والشقة ده مش في ميزانك. ممكن دخل ولقى الامتحانات اللي قلبك كان هيجي لك سكتة قلبية في 50 مرة في ميزانك. غيته في الأفلام. والذل اللي تزلته في اللجان والشفاء والامتحان مش في ميزانك. يا نهار أبيض بعد كل البهدلة دي خرجت صفر في ميزان حسناتك عند الله من المأدوبة المهولة دي. صحيح. فعشان كده انت بقى محتاج بالاضافة للكلام ده اللي هو برضو انا مصر عليه ان ده مازال في دايرة القصة التي تروى. يعني حتى تصحيح النية ومجاهدة النفس اثناء الدراسة ده برضو عندي انا في الجزء الذي يروى. انا مركز على الجزء الذي لا يروى. بقى الجزء الذي لا يروى انت مش متخيل ازاي اثر هذه الدراسة عليك لو اتخذت بهذا الشكل. وانت محتاج تصلح تعاملك مع هذه الدراسة الجافة بشكل صحيح. بالضبط. محتاج انت في كل في الاخر بيبقى ماسخ لو ما لو ما يمشي مع نفسه هو بيتحول الى اله ومشرك. اللي هم تميزوا في عملية واحدة وبقى بيجي لهم الناس من الوطن العربي والكلام ده فيقوم واحد تاني دكتور يفتح في العملية. فانا مثلا ماشي مع صاحبي ده ليه قاعد ينتقد في التاني ازاي هو عارف ان ده مجالي وعارف ان دي نقطتي وعارف انها متميز فيها ازاي يشاركني فيها. دي بقى خلينا يا جماعه احنا عايزين الناس تفرح بكل واحد جديد. الملف ده احنا لسه هنتكلم فيه. ملف اللي هو الملف العملي بقى عايز مجد شخصي ولا عايز نفع امه الاسلام. عندي بقى نقطه البدايه انا شايف ان هي مؤثره جدا في النموذج اللي احنا هنتكلم عليه ده. فاحنا هنقول انت محتاج في هذا الملف واحنا لسه في دايره الدراسه لازم تعرف الحته المفقوده. عارف انت لما بتيجي تنزل انت الويندوز واخد بالك لو في عندك ملف واحد ناقص لما بتيجي تشغل الجهاز هو بيطلع لك كده في ملف مفقود في ايرور في عندي حته للاسف بقى انت ما عندكش حاجه تقول لك ايرور مش هعرف اشغل الحته دي معلش انا اسف لازم تنزل لي. فانا عايز اقول لك النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها من ضمن مكوناتها الاساسيه الاشكاليات في لحظه البدايه الاشكاليات في لحظه البناء الاول. فهنا لحظه البدايه انت لو ما لاحظتش ده كويس وابتديت تعالجه لان للاسف ما فيش عندي علاج كلي. برضو زي ما احنا قلنا ان العلاج الكلي في الخيارات على سبيل المجتمع في على نطاق المجتمع انا مش هقدر برضو اعالج مشكلتي مع الماده العلميه الجافه اللي بتقدم او التعامل مع الماده الطبيه بشكل خاطئ بشكل عام. انت هتضطر ترصف الطريق ده بإيدك انت هتضطر انك تجهزه انت. فانت بقول لك من دلوقتي اهو لابد انك تعرف انك لما هتذاكر هذا الكلام انك تخش في دائرة التكليف وفي انفسكم. يبقى انت لابد تحط في دماغك ان دي مش مجرد مادة علشان اخش اجاوب فيها دي انت انت انت انت اعلمك الله سبحانه وتعالى بتفاصيل اياته في خلق الانسان. ازاي بقى دي النقطه اللي احنا عايزين نقدمها لاخواننا اللي هيلتحقوا بالكليه او حتى اللي التحق بس لسه ممكن يقدر ان هو يعدل. ازاي انا بقى اقدر احول هذه الماده الجافه الى ماده يخرج منها الانسان بعبوديه اللي هي النقطه اللي انا بدات معاك فيها. انت بتقول لي ان الكليه كانت هي طريقك للدعوه. انت بتفكرني بواحد صاحبنا كده لما كنا يعني بشتكي له من صعوبة الفقه وازاي انه فعلا هي كدراسة تختلف مثلا عن دراسة التفسير. دراسة التفسير فعلا بتستشعر معها انت على طول بالمعاني الإيمانية وبتثمر في في في في حياتك. كل ما اقتربت من كتاب الله اكتر كل ما بتلاقي انت عندك معاني إيمانية اكتر بتلاقي عندك عمل اكتر خلاف مادة الفقه. مادة الفقه برضو فيها شيء من الجفاف شوي. فكنت بتكلم معاه في الاطار ده فلقيته فوجئت بيقول لي لا على فكرة انا الفقه عندي بيثمر عندي عبوديه لله سبحانه وتعالى. انا لما بتعلم مساله جديده شوف بقى الحته دي لما بتعلم مساله جديده انا بفرح بيها وتثمر في قلبي ان انا اقوم اصلي ركعتين لله واجد في قلبي هذه اللذه. ده واحد الصح من الاول بالظبط. انا اقول ده انت معلش انت البوصله بتاعته البوصله جت من بدري مظبوطه من بدري. انا بقى عايز اوصل للنتيجه دي عشان كده سيدنا ابراهيم قال ويعلمهم ويزكي جابت تزكيه بعد العلم. عندك بقى النقطه دي لو صلحت كتير جدا من مشاكلنا في الحياه هتختفي تلقائيه من غير ما انا ادور على حلول ليها بعد كده. ففي نقطه بس اللي هل يا ترى انا في ايدي ان انا اقدم برضو لدارس الطب روشته يقدر يطلع بيها الطب من ماده جافه بتطلع لي انسان اله الى ماده تقربه من الله سبحانه وتعالى وتطلعه عبد لله بالمهنه. بص يا دكتور محمد، انا يعني ما اقدرش اقول له انا هديك آلية لكي تنظر في الطب بنظرة اخرى تخرج منها بشيء اخر. يعني مثلا عبادة التفكر في خلق الله، دي العبادة اللي ربنا اهل بها الانبياء للنبوة. يعني ربنا لما اراد انه يؤهل رئيس مجلس ادارة شركة السيدة خديجة التجارية للنبوة اهله بالتفكر في غار حراء. التفكر ده عمليه جوه. فانا هقول له مثلا تعالى هقول لك حاجه، انت اعمل ساعه واحده بس في الاسبوع، افتح الكتب بتاعه الطب وبص فيها من غير مذاكره وامتحانات، بص فيها نظره واحد بيبص فيه مأدوبه ايات الله الكونيه، بص كده وسبح. يعني بص وفجاه ممكن اديله آليات، ولكن حقيقه الشيء الاخطر ان انا افهمه الطب ده ممكن يدخله الفردوس الاعلى ازاي. انا بالنسبه لي انا مش اللي خلاني التزم الطب، انا اللي خلاني اتوجه للقران فضل من تلا. انا عندي تفسير في ترابط الموضوع في القران، عندي 20 صوره تفسير كامل فضل من تلا بالمنهج العشري، عند اللهم بارك يعني مئات والاف المقاطع والدروس في التفسير والتفكر في القران. انا اللي خلاني اتجه للقران اصلا هو الطب، لان انا الطب بهرني بجلال الله وعظمة الله في الخلق. فبدأت اتجه لقضية التفكر في الخلق بقى في كل حاجة، يعني مبهور بيها ومدهوش بيها. يعني ما افتكرش ما انساش الذهول اللي انا كنت مذهوله في سنة تانية كلية اما درست ان الجنين بيوصل لستة سبعة كيلو هو بقى والحاجات اللي حواليه كده في بطن الام، ولا تهاجمه اجهزة المناعة رغم انه جسم غريب بجميع المعايير في جهاز المناعة جسم غريب، في حين ان ميكروب محتاج يتكبر 36 الف مرة تحت الميكروسكوب عشان يتشاف بالعين المجردة، بيدخل جسم الانسان كل جهاز المناعة وجيوش المناعة بتتقلب. فازاي الجنين ده اتحمل؟ الحاجات دي كانت بتخليني ازهل بقدرة الله سبحانه وتعالى. فبدأت اتجه للتفكر بعد سنتين ثلاثة من التفكر، هو ده سبب دخولي في القرآن اصلا في التفسير. بعد سنتين ثلاثة من التفكر بدأت احس ايه ده، اذا كان الله بهذا الجلال وبهذه العظمة وبهذا الكمال، يبقى انا المفروض رسالة عمري كلها ان انا انفذ مراد الله. طب يا رب انا مش عارف مرادك منين، انا عايز كلام ثقة اعرف بيه ان ده فعلا هو الذي تريده مني. هو ده سر دخولي للقرآن اصلا. انا ذهبت للقرآن لانه الوثيقة الوحيدة اللي ربنا هو اللي قايلها بنفسه سبحانه وتعالى التي يتكلم فيها الله عن مراده، فتوجهت للقرآن عشان اعرف مراد الله سبحانه جميل. وتعالى. فالطب كطريق للفردوس الأعلى، إيه اللي في الطب ممكن يوصلنا للجنة؟ جميل. يعني إحنا دي قضية لازم كل طالب يدرسها. النقطة إن شاء الله إحنا هنتكلم فيها في اللقاءنا الثاني حوالين المسيرة العملية، لكن اللي عايز أختم معاك فيه بهذه النقطة إن الإجابة في هذا الملف ستظل برضو إجابة ذاتية. أنت محتاج تطعم هذه المادة سواء بجهدك انت وتفكرك او ان انت يعني ممكن تطعمه ببعض المواد اللي فيها شيء برضو من التدبر ونحو هذا في اثناء مسارك. يعني زي ما انت جبت سيرة مثلا الجنين في بطن امي، انت اصلا لما تيجي تدرس اصلا حاجة اسمها الاميونيتي اصلا المناعة في حد ذاتها، انت لابد ان انت تحطها برضو في دايرة ان ده مما يجب ان اشكر الله عليه يترجم لعمل. الله أكبر. فيعني الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، ها يبقى الله سبحانه وتعالى علم سيدنا داود هذه الصنعة، صنعة الدروع ليه؟ حصن لنا من البأس، يبقى هتحميكم فين؟ في قتال. يبقى ده سياق إيه؟ نعمة. حلو. المطلوب إيه؟ أفلا تشكرون. يبقى مفترض ورا منه كفي شكر. طب ما أنا عندي منهج كامل فيه ذكر النعم الله عليا بدقائقها، عندك كذا في المسار كذا حصل كذا علشان يحميك من كذا. انا بترجم عندي انا آليا في ايه؟ ان انا بس عايز احفظ الايه، عايز احفظ السلسلة دي عشان اروح احطها في الامتحان. اقول لك لا، قبل ما تحفظ دي وتروح الامتحان احفظها في قلبك وترجمها بشكر لنعم الله عليك. ده اللي ممكن نقدمه كده ببساطة، ولعل الملف ده محتاج لسه مزيد من البسط. لقاءنا القادم إن شاء الله هنتكلم فيه على المشاكل العملية في مرحلة ما بعد الكلية، ولازال اللقاء معنا مع دكتور حازم متواصل. نلقاكم على خير إن شاء الله في لقاءنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.